بمناسبة الذكرى 56 لما تركه القائد العظيم كيم جونغ إل من خطواته الأولى من قيادة الثورة على هدى سونغون، والذكرى 71 لتحرير كوريا، أدلى تاوين أمين لجنة منطقة يانغون لحزب التضامن والتطور لاتحاد ميانمار بحديث يوم 15 من الشهر الحالي.